لقد صدر العدد الجديد من الجريدة. انظر يا شيخنا، انظر يا شيخنا، لن يكون إقفال المسرح نهاية العالم. هكذا شاء الله. أنت ولله الحمد علم وجهودك مشهودة. انظر هذه الجريدة، جريدتك الندوة التي أنشأتها من العدم. انظر إليها في دومها الجديد. انظر يا شيخنا، أنت من علمنا الصمود وعلمنا كيف نبتسم، فكيف تنكسر هكذا؟ كيف؟ كان من الواجب عليكم أن تؤرخوا في الصفحة الأولى من الجريدة مأساتي ومأساة مسرحي وفرقة المسرحية البارزة. كان من الضرورة أن تضعوا الخبر إمام مسرحي بالشمع الأحمر بخط غريب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تعال لي وداع. لن يكون الوداع فيه، سنلتقي قريبا وفي هذه القاعة بإذن. بالتأكيد بالتأكيد، فقد وعد جلالة الملك حفظه الله بالنظر في أمر قاعة المسرح بمجرد أن يعود إلى أرض الواقع. يعود علي أن أبارككم إلى بلد مصر، ولكن عملي هكذا حكمت الظروف. مصر حين أتذكرها تمخر ذاكرتي تلك اللحظات الجميلة، لحظة أن ولد مشروعنا الحلم على أرض. لقد قيل لي بأنك جئت كمطور في الحجاج المصريين، هل هذا صحيح؟ أنت تفتح الجرح يا رجل العظيم، أنت تجعل الذكريات تمثال في ذاكرتي كشلال هائل. بكل خليل البداية، وتلك كانت بدايتك مع المسرح، أليس كذلك؟ وجدت شيئا من الفراغ أخذتني قدماي إلى قاعة المسرح. لقد فهمت، بل كنت مؤمنا بأن المسرح وسيلة من وسائل التحضر والتنوير والتنمية. نعم نعم. يا شيخ أحمد، أين ذهبت بك الذكريات؟ بينما طار خيالي إلى أزقة مكة وحاراتها، كنت أشاهد العرض المسرحي وأبني من الخيال أهراما على أرض مكة، وأسمو مسرح وها هو حلمك قد تحقق ولله الحمد. الصالة الآن جاهزة وبألف كرسي وبفرقة تمثيلية متكاملة، وها هو مخرجنا المبدع القادم من هوليود العرب. جمعنا نطفي الباب الفار، مخرج المسرحية الأولى مشية فيه الخير والبركة، أراه يعمل بجد. إلا أن الفضل تعود بعد الله لك أنت يا شيخ أحمد، فأنت من أسس هذه القاعة الجميلة وهذا المسرح الرائع. ألف كرسي تنتظر عرضنا القادم بإذن الله. ألف مشاهد من أهل مكة سيشهدون مسرحياتنا الأولى فتح مكة. ولن أسمح لك أيها المخرج بجعله مختبرا لتجاربك. مع اعتذاري الشديد لك يا شيخ أحمد. استهدي بالله يا كاتبنا ومبدعنا. استهدي بالله، لقد كلفتك بكتابة نفسي عن فاتحة في ذمة ديمان، وتأكد بأن رؤية المخرج تصب في صالة المسرحية. فقط دعنا نتفهم وجهة نظرك. لا تتعجل يا شيخ أحمد، أنت من كلفني بكتابة أول نص لفرقة دار قريش للتمثيل الإسلامي، ولقد اتفقنا على أن يكون نصاً معبراً عن توجهات الفرقة وغاياتها، وهذا ما حدث بالضبط. لقد كتبت هذه المسرحية مستفيداً من حادثة فتح مكة للتعبير عن قيمة هذه الحادثة التاريخية، هكذا ببساطة شديدة. فما الذي يحدث الآن؟ ما الذي يحدث؟ الذي يفعله يؤيد توجهك يا سيدي المعلم، بل أنت تشوه بساطة هذا النص المسرحي بمثل هذا التعقيد. نحن لم نعتد على هذا. صخور، الجبال تتحدى، ممثلون يتقافزون، مثل هذه التخاريف لم نعتد عليها في المسرح. ثم إن هذا النص ليس نص يا مخرجنا المبتكر، أبدا ليس هو، ومن اليوم أنا بريء منه. يا سيدي تفضل. يدفعني إيماني بأهمية هذه الفرقة وبدورها التنويري بأن أقدم إدهاشا، ولن يهدأ لي بال، لن يهدأ لي بال حتى تصبح مسرحية فتح مكة حليف أهل مكة، بل وحليف الوطن بأحمله، وهذا لن يكون دون تطوير وتوعية بتجديد الفن المسرحي. حلمك يتجاوز الواقع سيدي المفرد. الناس لم يلقوا هذا الفن بعد، ولم يدركوا ماهيته حتى، وأنت تريد أن تطير بها من المريخ؟ لن يقبل أحد هذه التخاريف. تحدث يا شيخ أحمد، لماذا أنت صامت تجاه هذه التخاريف؟ تحدث بصراحة يا صالح. أنا أتفق مع رؤية المخرج، فأنا لم أقرر بإنشاء الفرقة المسرحية على أرض مكة من أجل أن أكون باهتاً وتقليدياً. غامرت هي أصنع شيئاً لأجيال القادمة، شيئاً مختلفاً عن السابق، وإلا ما الذي يدفعني لدفع كل هذه الأموال إليه؟ هو كده بالظبط، أيوه كده، الله ينور. من هنا تقبلت رؤيتي لفتح مكة. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.